موقع أنا السلفي يقدم لكم هذه المادة. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، إنه من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك على عبدك ونبيك محمد وعلى آله وصحبه ومن دعا بدعوته واختفى أثر إلى يوم الدين. ثم أما بعد، واصل بحول الله تعالى وقوته شرح كتاب عمدة الفقه للإمام ابن قدامة رحمه الله تعالى. وكنا قد وصلنا إلى باب الساعات التي نهي عن الصلاة فيها، باب الساعات التي نهي عن الصلاة فيها. هذا الباب سيتكلم فيه عن أوقات النهي عن الصلاة، الأوقات أو الساعات التي ورد النهي عن الصلاة فيها. يقول: وهي خمس: بعد الفجر حتى تطلع الشمس، وبعد طلوعها حتى ترتفع قيد رمح، وعند قيامها حتى تزول، وبعد العصر حتى تضيف الشمس الغروب، وإذا تضيفت تضيفت حتى تغرب. قوله وهي خمس أي أن الأوقات التي نهي عن الصلاة فيها خمس، وهذا على سبيل البسط، أما على سبيل الاختصار فهي ثلاث، على سبيل البسط خمس أوقات. ما هي هذه الأوقات الخمس؟ من بعد صلاة الفجر حتى تطلع الشمس، ده وقت، ومن بعد طلوع الشمس حتى ترتفع قيد رمح، مقدار رمح، وده وقت تاني، اثنان اهو، وعند قيامها حتى تزول. انتبه معي، يعني قبل الظهر مباشرة، قبل أو الظهر قبل الزوال مباشرة، انتبه معي، حتى تضيف الغروب، يعني تبدأ تشرع، ده وقت تاني بقى، وبعد العصر ماشي حتى تضيف الغروب، ده وقت الرابع، وعند شروعها في الغروب حتى تغيب وقت خامس. أنا عندي خمس أوقات على سبيل التفصيل نهي عن الصلاة فيها، بعد صلاة الفجر، انتبه معي، بعد صلاة الفجر لحد ما تطلع الشمس، بعد طلوع الشمس حتى ترتفع قيد رمح، عند قيامها حتى تزول، أي عند قبل صلاة الظهر مباشرة حتى تزول الشمس، يدخل وقت الظهر يعني، وبعد العصر حتى تضيف الغروب، تبدأ في الاحمرار خلاص وهتميل الغروب، وبعد الاحمرار ده وهتميل الغروب لحد ما تغيب، يبقى خمس أوقات. طب على سبيل الاختصار قلنا ثلاثة: الفجر حتى ترتفع الشمس، يبقى دمجنا الوقتين، وقت بعد صلاة الفجر وبعد طلوع الشمس حتى ترتفع قيد رمح. طيب، ووقت الزوال اللي هو قبل الزوال مباشرة، قبل زوال الظهر، والوقت اللي هو بعد العصر إلى أن تغرب الإيه؟ الشمس. كده دول ثلاثة عند الإيه؟ ماشي الاختصار. يبقى أنا عندي أوقات النهي اللي يقول لو قرأت في الكتاب قال وهي خمس أوقات، يبقى ده على سبيل التفصيل. طيب قال ثلاثة أوقات أو ثلاث ساعات، يبقى على سبيل إيه؟ الاختصار. الدليل على ذلك قول النبي صلى الله عليه وسلم: لا صلاة بعد العصر حتى تغرب الشمس، ولا صلاة بعد الفجر حتى تطلع الشمس، وقوله صلى الله عليه وسلم إذا طلع حاجب الشمس فأخروا الصلاة حتى ترتفع، حتى ترتفع. انتبه معي، الأوقات دي بقى الخمسة منها وقتان طويلان ممدودان يعني، وثلاثة أوقات قصيرة. فيها عندي وقتان طويلان وعندي وقتان ثلاثة أوقات قصيرة. الوقتان الطويلان اللي هم ماشي بعد طلوع صلاة الفجر حد طلوع الشمس، وبعد صلاة العصر حد ما تضيف ليه للغروب، والثلاثة القصيرة اللي هي من طلوع الشمس وارتفاعها قيد رمح قبل الزوال حتى تضيف ليه للغروب. واضح؟ الوقتان الطويلان يا جماعة ماشي بتصلى فيهما الصلوات ذوات الأسباب ماشي، وبتدفن فيهما الجنازة. ركز معايا ماشي، تدفن فيهما الجنازة اللي هو احنا قلنا من بعد صلاة الفجر لحد طلوع الشمس، او من بعد صلاة العصر اللي انت تضيف الى الى الغروب. اما الاوقات القصيرة اللي هي من طلوع الشمس حتى ترتفع وعند قيام وسطنا حتى تميل الى الغروب ماشي، لحد ما قبل قيامها وسط النهار حتى تميل الى الـ الى الـ الى الـ الى الغرب، يعني تبدا تتحرك يعني، قامت الى وقت الظهيره، قامت في وسط السماء ماشي. فانا عندي والوقت الثالث اللي هو من ميل الشمس للغروب لحد ما يتم الغروب الثلاثه القصيره ديت، هذه الثلاث نهي عن دفن الموتى فيها، نهي عن دفن ليه؟ ودي اللي يحمل عليها حديث النبي صلى الله عليه وسلم ثلاث ساعات كان رسول الله صلى الله عليه وسلم ينهانا أن نصلي فيهن أو أن نقبر فيهن موتانا، يعني لا ندفن فيهما، اللي حين تطلع الشمس بازغة حتى ترتفع، وحين يقوم قائم الظهيرة حتى تميل الشمس، وحين تضيف الشمس للغروب. الثلاث أوقات دول اللي فيهم أما الوقتان الطويلان من أوقات النهي فتدفن فيهما الجنازة وقبلك وتصلى عليها عادي. أما الثلاث أوقات دول اللي إحنا فيها النهي عن دفن يبقى أنا عندي كام وقت بقى أوقات النهي؟ ها؟ خمسة على سبيل البسط والتفصيل، وثلاثة على سبيل الاختصار. قلنا الخمسة دول فيهم وقتان طويلان، والثلاثة التانيين أوقات قصيرة. واضح؟ طيب طبعا القول برضو مسألة ان الصلاة ذات الأسباب تصلى في الطويل فقط دون القصير ده لا دليل عليه، اللي قال بان ذوات الأسباب تصلى في أوقات النهي ماشي لم يشترط طويل أو قصير، إنما في أوقات النهي عموما قال جمعا بين الأدلة، جمعا بين الأدلة زي ما يأتي يعني ده مذهب الشافعي ورانا كما سيأتي يعني. طيب فهذه الساعات صاحب المتن يقول بقول فهذه الساعات لا يصلى فيها تطوعا، لا يصلى فيها أي أن الأوقات الخمسة اللي هي بقى فنية ينهى عن تحري صلاة التطوع فيها، يعني ما ينفعش انك انت تروح تخبلك تتحرى في الاوقات دي وتصلي صلاة تطوع. طيب هل بقى هذا النهي يشمل جميع التطوع ام ان هناك استثناء؟ انتبه معي، يعني هل ده يشمل جميع التطوع ام هناك استثناء؟ خلاف بين اهل العلم. جمهور العلماء احناف مالكية رواية عند احمد او اخبلك انت او قالوا ان او جمهور على ان التطوع ده عام، نهي عن التطوع مطلقا. وذهب بعض اهل العلم ماشي الى ان الى ان ذوات الاسباب تصلى في هذا الوقت، جمع بين الادله، جمع بين الادله. طيب تعال نشوف بقى اهو تفصيل الكلام ده، زائد حاجات تانية بتستثنى. يقول بقى اهو الا في اعاده الجماعه اذا اقيمت وهو في المسجد. يبقى اول استثناء اعاده الجماعه. تقول لي طب اعاده الجماعه يعني ايه اعاده الجماعه؟ هو واحد صلى وخلاص فارغ من الصلاة ماشي، والجماعة أقيمت أو كان في مسجد آخر ثم أتى إلى المسجد، يعني صلى في مسجد آخر ثم جاء المسجد، وليهم بيقيموا الجماعة ده النبي أما أمر أن يصلي مع الناس أو يعني حسوا أن يصلي مع الناس نافلة له الجماعة دي ما خصش وقت حتى لو كان بعد العصر، يعني صلى العصر في مسجد وجاء مسجد تاني لهم بيقيموا العصر، ها يعمل ايه؟ يخش معهم يصلي نافلة، ما يتطوعه، وده استثناء. ليه؟ لأن النبي صلى الله عليه وسلم لما وجد الرجلين اللي موجودين والجماعة بتصلي وهم قاعدين قال لهم ما لكم ما لم تصليا؟ فقال يا رسول الله صلينا في رحالنا. صلينا فين؟ قال إذا صليتما في رحالكم ثم أتيتما إلى مسجد الجماعة فصليا معهم فإنها لكم إيه؟ نافلة. هذا الحديث بقى حدد وقته دون غيره؟ لا ماشي؟ لم يخص وقتا دون الآخر. يبقى أي أو صلى دون أخرى، يبقى أي حد صلى في مسجد ثم أتى إلى المسجد الإيه؟ الثاني بقى لأي سبب من الأسباب ويقوم بيقوم الصلاة يصلي نافلة ويدخل معه صلاة فجر صلاة في مكان ثم أتى بعد الفجر للدرس في مسجد آخر فواخد الصلاة قام يعمل إيه؟ يصلي معه. طب ده أنا صليت وده وقت ناه، نقول له ده استثناء لورود الإيه؟ النص، لورود الإيه؟ النص. خدت بالك؟ طيب صلى في الجماعة ودخل واحد هيصلي ما لم يدرك الجماعة، فلو أن يتصدق عليه، الحديث ورد في هذا تبه معي، وورد في صلاة أقبلك برضو في صلاة صلاة فجر أو عصر على ما أذكر تبه معي يوم يتصدق عليه، مع أنها تبقى له نافلة، تبقى له إيه؟ نافلة. وده من الأحاديث اللي احنا كما سيأتي بنرد بيها على مشروعية الجماعة الثانية، على مشروعية الجماعة الايه؟ الثانية، في الرد على الذين يمنعون من ايه؟ من الجماعة الثانية مطلقا. واضح؟ طيب، وفي الحديث الثاني برضو ها اقبلك صل الصلاة لوقتها، فإن أدركتك الصلاة معهم فصلي ولا تقل إني قد صليت فلا ايه؟ فلا أصلي. يعني ايه انت صليت وجات الجماعة بتصلي معهم خلاص، يبقى انا عندي اول حاجة عندي ها بتستثنى يا جماعة من إعادة الايه؟ الجماعة، يبقى دي بتصلى في اوقات الناس عادي اي وقت بقى جماعة، هو الجماعة هنا عندنا العصر، يعني دي هتخص ما بعد العصر وبعد الايه؟ يعني مفيش جماعة هيأخروا الناس في مسجد ويصلوها حتى تضيف الغروب او بعد الشمس، مفيش جماعة، خدت بالك؟ فهي معروف هي بعد صلاة الفجر وبعد صلاة الايه؟ العصر، لانه دول الايه؟ اللي انت هتجد مسجد يأخر 10 دقايق وده 5 دقايق في نفس التوقيت ده. واضح؟ طيب وركعتي الطواف بعده، يبقى انا عندي واخد بالك انت ازاي؟ تستثنى ركعتي الطواف بعده، اي بعد الطواف، بعد الطواف احنا عندنا الطواف بتطوف انت ايه؟ 7 أشواط حول الكعبة، سواء في حج او عمرة، سواء طواف قدوم، سواء طواف افاضة، سواء طواف وداع، كله ايه؟ 7 أشواط. طيب بعد الطواف يسن لك ان تصلي ركعتين عند مقام ابراهيم، واخد بالك؟ دي ايه؟ سن الطواف. برضو نفس الكلام، انت طفت في وقت بعد العصر، طفت بعد الفجر، طب تصلي ولا ما تصلي؟ لانها من ذوات الايه؟ واحنا قلنا ذوات الاسباب تصلي في وقت الايه؟ انها. واضح؟ طيب ومثلها تحية المسجد وسنة الوضوء على الصحيح، كل ده، وده مذهب مين؟ مذهب الشافعي واحدى الروايتين عن احمد، وهذا هو الراجح، ان ذوات الاسباب تصلى ولو في اي ذوات الاسباب سنة الطواف. ها ما اخبرك ليه؟ ايوه خدت بالك، كل ده تصدق صلاة الجماعة او اعادة الجماعة، كل ده لا داخل ده لسه جاي، ما انا عارف الرواتب اللي هي في جاي في راتبة الفجر ايضا وبعد الفجر وبعد العصر جاي، ما لسه جاي في النص، ماشي جاي، واخدنا واحدة واحدة يا شيخ ما تستعجلش، ماشي اخوانا؟ طيب يبقى انا عندي ايه؟ داخل المسجد في وقتنا يقوم يصلي ركعتين تحية الايه؟ المسجد. اما الجمهور قالوا احاديث النهي ايه؟ مقدمة. يعني ايه؟ مفيش اي تطوع. وده مذهب ابو حنيفة، ابي حنيفة ومالك، والمشهور مذهب احمد. ومشهور مذهب ايه؟ احمد. وقلنا الراجح القول بان ذوات الاسباب تصلي، لان في جمع بين الايه؟ بين الادلة. وطالما انا عندي امكانية الجمع بين الادلة لما اذهب الى الترجيح؟ اذا امكن الجمع بين الادلة تحتم المصير اليه، لان الجمع بين الادلة فيه اعمال لكل الادلة، بخلاف الترجيح ففيه ايه؟ اهمال لبعضها. ولا شك ان اعمال الادلة كلها خير من اهمال ايه؟ خليك حافظ القاعدة عندك على طول. انا عندي امكانية الجمع بين النصوص. وهذه وقول من قال بان ذوات الاسباب تصلى ولو في وقت النهي، ها ده ايه؟ وفي جمع بين الأدلة الواردة، خلاص وما فيش أي إشكالية. طيب والصلاة على الجنازة مستثناة كذلك، فيصلي على الجنازة بعد الايه؟ العصر والفجر. يصلى على الجنازة بعد العصر والفجر. نقل ابن المنذر الإجماع على هذا. وكذلك صلاة الكسوف، وكذلك صلاة الايه؟ الكسوف. تبع معي، اذا كسفت الشمس بعد العصر، ها، وهتفضل بقى لحد المغرب اهو، لحد ما نصلي كسوف ولا ما نصليش؟ نصلي، نصلي، لان تفوت الصلاه بفوات هذا الوقت. ما هي ذوات الاسباب ليه؟ هي ذوات الاسباب اللي هي بتفوت بفوات ايه؟ وقتها. تفوت بفوات ايه؟ وقتها. يبقى انه نصلي الكسوف، واضح؟ فتصلي لان هذا ايه؟ سبب كما ذكر. طيب يقول في المتن اهو: وقضاء السنن الايه؟ الرواتب في وقتين منها، وهما بعد الفجر وبعد العصر. ايوه، يستثنى من النهي، ماشي، اللي هو عن الصلاه في هذين الوقتين، كذلك قضاء الايه؟ الرواتب. يستثنى قضاء الايه؟ الرواتب. وقد ثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم رأى رجلا يصلي بعد الايه؟ بعد الفجر. تم معي. فقال: الصبح أربعا. فقال له: لم أصلي ركعتي الفجر. فسكت النبي صلى الله عليه وسلم. وسكوت النبي ايه؟ إقرار. وسكوت النبي ايه؟ إقرار. كذلك ثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يصلي بعد العصر ركعتين، ماشي، كان يصلي بعد العصر، ولما فاتته سنة الظهر شغل عنها قضاها بعد الايه؟ بعد العصر. والبعض يقول هذه خاصة بالنبي صلى الله عليه وسلم، او كثير من اهل العلم، لكن هذا فيه نظر. بعض يقول ان دي من خصائص النبي صلى الله عليه وسلم، لان النبي كان اذا عمل عملا ايه؟ ثبته. فلما فاتته صلى ركعتين ثبت ركعتين بعد الايه؟ العصر. واخبالك، وهذا فيه نظر. لماذا؟ لأن الأصل في التشريع العموم، وأن ما فعله النبي صلى الله عليه وسلم يقول له ولأمته، إلا إذا ورد مخصص. إلا إذا ورد إيه؟ مخصص. أصل في أفعال النبي وأقوال النبي صلى الله عليه وسلم والتشريع العموم. إمتى نذهب للتخصيص؟ إن لا يخص النبي دون غيره، إذا ورد عندنا إيه؟ دليل. ورد دليل يخص النبي بهذا الفعل، خلاص صلى الله عليه وسلم. ما لم يرد دليل تخصيص، فالأصل في الأفقال والأفعال الإيه؟ عموم التأسي. عموم الإيه؟ التأسي بالنبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه. طيب، ويجوز قضاء المفروضات في جميع الأوقات. ويجوز قضاء الايه؟ المفروضات، اللي هي الفروض يعني، في جميع الاوقات. يعني ايه؟ يعني اي فريضه فاتتك، انتبه معي، قمت نايم ناسي، على قول اللي من قال ان النسيان او النوم بس، وعلى الأقوال الأئمة الأربعة وجوب قضاء الفوائد، يبقى أي فريضة هتقضيها تقضيها أي في أوقات النهي ولا إشكالية في هذا. أما النوم والنسيان فده يعتبر وقتها، من نام عن صلاة أو نسيها فليصليها إذا ذكرها، ده يعتبر وقتها، لأن وقتها حينما تذكرت من النسيان أو قمت من النوم. تبع معي فأي وقت، يبقى ما تجيش أنت تنام عن صلاة العصر وتقوم قبل المغرب بخمس دقائق عشر دقائق ثم إيه تقول دلوقتي نهي وصلها بعد المغرب، ضيعت الصلاة. بسرعة الحق إيه أدرك ولو تكبيرة الإحرام في الوقت، توضأ بسرعة وصل. طب نمت عن صلاة الفجر وباقي أوقات بسرعة على الشروق، قم بسرعة أسرع وأدرك ما حتى لو لسه الشمس بتبزق، دي ما فيش أي مشكلة خالص. لكن بتكلم حلقات يعني حتى تسرع، لكن خلينا الشمس لسه بتبزق لا عاد نفس الكلام، دي ما تزيخ بقى، دي الفريضة. ده احنا قلنا النهي في الأول، قلنا الكلام عن إيه، عن التطوع، دي فريضة. وانت كنت نام قمت تؤدي صليها، لا تؤخرها، لا تؤخر، ان هذا هو الوقت بالنسبة ايه بالنسبة لك. قل هذه سبيلي ادعو الى الله، على بصيرة انا ومن اتبعني، وسبحان الله وما انا من المشركين.